قال رحمه الله: وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لا عمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جوابا إن فعلت ما تهواه. تقول: قد زرتك خوف الشر وغص في البحر ابتغاء الدر. تقدم معنا أن المفعول له ينصب بشروط، وهي أن يكون مصدرا، وأن يكون علة لعامله، وأن يتحد مع عامله في اللفظ. وهذه الشروط هل هي شروط في وجوب نصبه أم في جواز نصبه؟ الجواب الثاني أنها شروط في وجوب نصبه، في جواز نصبه، فقد تتوفر هذه الشروط ومع ذلك يجر، لأن هذه الشروط ليست شروط وجوب، وإنما هي شروط جواز نصب المفعول لأجله، ينصب بهذه الشروط، إن توفرت نصب، وإن تخلفت لا يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله. فهذه الشروط التي ذكرناها أمس إنما هي شروط في جواز نصبه لا في وجوب نصبه، لأنها قد تتوفر ومع ذلك لا ينصب، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها أي الحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، ويجوز خشية الله، وإن منها لما يهبط خشية الله، لكن مع ذلك ما نصب. هذا ما يدل على أن هذه الشروط ليست شروط وجوب النصب، وإنما هي شروط الجواز، لأن هذه الآية كما ترى توفرت الشروط علة، وأيضا كذلك مصدر، واختلف مع عامله في اللفظ، وإن منها لما يهبط من خشية الله، ولم يقل وإن منها لما يهبط خشية الله، مع أن هذا جائز في غير القرآن، لكن جاء به الجر. فهذا مما يدل على أن هذه الشروط ليست شروط وجوب النصب، وإنما هي شروط الجواز، فمتى ما توفرت جاز لك نصب المفعول لأجله وجاز لك جره. فتقول: ضربت ابني التأديب، وضربت ابني للتأديب، وجئتك ابتغاء معروفك، وجئتك لابتغاء معروفك. هذا جائز وهذا جائز، فهذه الشروط إنما هي لجواز نصبه، ولكن أحيانا يترجح نصبه، وأحيانا يترجح جره، وأحيانا يستوي فيه الأمران في هذا المفعول لأجله الذي توفرت فيه الشروط، أحيانا يترجح نصبه، وأحيانا يترجح جره بحرف جر يدل على التعليل، وأحيانا يستوي الأمران النصب والجر من غير ترجيح، فيترجح نصبه إذا كان مجردا عن الإضافة وعن أل، فإنه يترجح نصبه: جئتك رغبة فيك، جئتك محبة لك، فهنا يترجح النصب في هذه الحالة. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حسدا من عند أنفسهم ما يودوا، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فحسدا هنا مفعول لأجله، يترجح به إيش؟ النصب، لأنه ليس مضافا ولا مقترنا بأل، وما لم يكن مضافا ولا مقترنا بأل من المفعول لأجله يترجح نصبه في هذه الحالة. فتقول: جئتك محبة لك، سافرت طلبا للعلم، فهذا يترجح به النصب كما سمعت في الأمثلة. ومن يفعل ذلك عدوانا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، يترجح النصب. فهذه الحالة الأولى للمفعول لأجله يترجح به النصب، وذلك إذا تجرد من أل ومن الإضافة. الحالة الثانية وهي ترجيح الجر، ترجيح الجر فيه بحرف جر يدل على التعليل، وذلك إذا اقترن بأل، فيترجح فيه الجر: ضربت ابني التأديب، جائز، ويترجح منه أرجح منه أنك تقول: ضربت ابني للتأديب، ضربت ابني للتأديب، هذا أرجح من قولك: ضربت ابني التأديب، لأنه مقرون بأل، وما كان مقرونا بأل يترجح فيه الجر مع جواز النصب على المرجوحية، مرجوح النصب، والراجح فيه الجر إذا اقترن بأل. وقد سمع نصبه عن العرب كما في قوله لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزور الأعداء. الشاهد لا أقعد الجبنة، أصله لا أقعد للجبن، أفعل لأجله، أي أنا ما أقعد خوفا من الحروب وأنني لا أحسن، فهذا ينفي النفي، يعني ينفي الجبن عنه. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزمر الأعداء ولو اجتمع من اجتمع وتوالى علينا. فهذا هو الشاهد، أن المقرون بأل يجوز نصبه ويجوز جره ويترجح. ما هو الذي يترجح؟ الجر فيه، يترجح الجر والنصب جائز. فقولك ضربت ابني للتأديب أرجح من قولك ضربت ابني التأديب، وهذا جائز كما سمع عن العرب لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. طيب، والأول ما هو الراجح فيه إذا تجرد من أل الإضافة؟ النصب كما سمعت، جئتك محبة لك، ويجوز فيه الجر بحرف جر يدل على التعليل وهو قليل، من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر. شاهد من أمكم لرغبة، نص جر هنا، وهذا مرجوح وليس براجح. فالمجرد من أل والإضافة يترجح فيه النصب ويقل فيه الجر، يقل فيه الجر. ومن الجر ما سمعت، من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصره ينتصر. شاهد لرغبة، والأرجح من أمكم رغبة، هذا الأرجح من أمكم رغبة، لكن جاز الجر وهذا مسموع عن العرب وهو قليل. الحالة الثالثة يستوي فيه الأمران من غير مرجوحية ومن غير ترجيح، يستوي النصب والجر في المفعول لأجله من غير ترجيح، وذلك إذا كان مضافا، إذا كان مضافا استوى فيه الأمران الجر والنصب على السواء. فتقول جئتك ابتغاء العلم، جئتك ابتغاء العلم، وجئتك لابتغاء العلم من غير ترجيح، هذا وهذا جائز مع الاستواء ومن غير ترجيح أحدهما على الآخر. فهذه ثلاثة حالة أو ثلاث حالات للمفعول لأجله على حسب أحواله، من الاقتران بأل والإضافة والتجرد منهما. فإن كان مقترنا بأل، لأن المفعول لأجله ثلاث أحوال، إما أن يكون مقترنا بأل أو مضافا أو مجردا منهما، أي من الإضافة ومن أل، فإن اقترن بأل فيترجح فيه الجر على النصب مع جواز النصب، وإن تجرد من أل ومن الإضافة يترجح به النصب مع جواز الجر، وإن اقترن بالإضافة وإن كان مضافا فيستوي فيه الأمران، يستوي فيه الأمران. وقد سمع هذا وهذا في القرآن كما سمعت في الآية التي ذكرناها لك، وإن منها لما يهبط من خشية الله، سمع في المضاف الجر وسمع فيه أيضا النصب، كما في الآيات التي ذكرناها لك أمس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء الناس ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. فسمع هذا وهذا في القرآن بالنسبة للمضاف، سمع فيه الجر وسمع فيه النصب وهما يستويان فيه. فمن الجر ما سمعت من الجر هذه الآية التي ذكرناها، وأيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، هذا هو الشاهد. وهكذا النصب أيضا موجود كثير فيه. فمن يعيد هذه الأحوال الثلاث، هذه الحالة الثلاث، أن يكون مقترنا بأن فيترجح فيه الجر على النصب، والنصب جائز كما سمعت في البيت لا أقعد الجبنة، أن يكون مجردا من أل والإضافة فيترجح فيه النصب، أن يكون مضافا فيستوي فيه الأمران. قال رحمه الله: باب المفعول معه. وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع، مقام مع فانصب بلا ملام. تقول جاء البرد والجبابا واستوت المياه، واستوت المياه والأخشابا، واستوت المياه والأخشابا، وما صنعت يا فتى وسعدا، فقس على هذا تصادف رشد، فقس على هذا تصادف رشدا. انتهينا من باب المفعول له، وانتقل إلى باب المفعول معه. وتعريفه هو الاسم الفضل الواقع بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، هو الاسم الواقع بعد واو أريد بها الدلالة على المصاحبة، سواء قلت هذا وهذا سهل، أريد بها الدلالة على المصاحبة من غير تشريك في الحكم، هذا تعريف للتسهيل فقط. هذه حقيقة المفعول معه، هو اسم فضلة واقع بعد واو أريد بها الدلالة على المعية من غير تشريك في الحكم، هذه حقيقته. ذاكرت والمصباح، أنا سائر والنيلة، فحقيقة المفعول معه هو اسم ذكر بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، أو إن شئت قلت أريد بها الدلالة على المعية من غير إرادة التشريك في الحكم. ومن شروطه أنه لا بد أن يسبق بجملة فيها فعل أو فيها اسم فيه معنى الفعل وحروفه، هذا لا بد في المفعول معه من شروطه، أنه يسبق بجملة فعلية أو بجملة اسمية فيها أو بجملة اسمية مقترنة باسم فيه معنى الفعل والحروف، فهذا لا بد. قمت وزيدا، ذاكرت والمصباح، فهذا كما ترى مسبوق المفعول معه بجملة فعلية. أنا سائر والنيلة مسبوق المفعول معه بجملة اسمية فيها اسم مشتمل على حروف الفعل ومعناه سائر، فإنه اشتمل على حروف سارة وعلى معنى سارة وهو السير، فهذا لا بد منه في المفعول معه في شرط نصبه أن يكون مسبوقا بفعل أو باسم، أن يكون مسبوقا بجملة فعلية أو بجملة اسمية وفيها اسم مشتمل على حروف الفعل وإيش ومعناه. أنا سائر والنيل، أنا مذاكر والمصباح، أنا مذاكر والمصباح، الماء مستو والخشبة، الماء مستو والخشبة، فهذا لا بد منه في شرط المفعول مع لا بد من تحققه فيه وإلا ما ينصب. فهذه حقيقته، هو الاسم الفضل، فإن كان عمدا فلا يجوز نصبه. تضارب زيد وعمر، تضارب زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر، تشاجر زيد وعمر، تخاصم زيد وعمر، هذا لا يصلح نصبه، فلا تقول تخاصم زيد وعمر، لأن هذه الأفعال التي سقناها لك تكون من واحد فأكثر، أو تكون من اثنين فصاعدة، تكون من اثنين فصاعدة لا تتأتى من واحد، فهو إذن عمدة. والمفعول معه هو الاسم الفضلة، الاسم الفضلة. وأما تخاصم زيد وعمر لا يجوز عمرا، لا يصلح هذا، لأن عمر عمدة، لأن الفعل المتقدم عليهما على المعطوف والمعطوف عليه هذا لا يتأتى إلا من اثنين إيش وصاعدا. هل تقول تخاصم زيد؟ لابد معه آخر إيش تخاصم معه، بخلاف جاء زيد، فإن المجيء يكون من إيش من واحد، جاء زيد، نام زيد، جلس زيد، قعد زيد، أخذ زيد إلى آخر ذلك، سلم زيد على عمر، فإنه يأتي من واحد هذا الفعل. وأما التخاصم فلا يكون من واحد، فما يقال تخاصم زيد، ما يصلح تخاصم زيد مع نفسه، لابد معه من إيش ممن خاصمه، لابد معه ممن خاصمه. فإذن إذا كان الفعل يقتضي التشريك، يقتضي التشريك ولا محالة، فلا يجوز نصب ما بعد الواو، فتكون هنا الواو عاطفة فقط ولا تصلح للمعية، لا تصلح للمعية، فلا يجوز النصب على المعية، بل يجب التشريك، تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، فتكون عاطفة، فتقول تقاتل زيد وعمر، ولا يصلح تقاتل زيد وعمرا، لأن معناه النصب معنى جعلت هذا زيد فضلة، جعلته فضلة، جعلته قصية، نعم جعلته فضلة، وهنا هذا الفعل يقتضي إيش التشريك من اثنين فصاعدا، وأنت كأنك ستجعل الفعل من زيد فقط، تخاصم زيد وعمرا، هذا نصبت معنى أنه ما فعل الفعل هذا، وإنما زيد هو الذي فعل الفعل، وهذا لا يصلح. فإذا كان الأمر ما سمعت أن الفعل المتقدم يحتاج إلى اثنين فصاعدا في إجادة، فلا يجوز نصب ما بعد الواو، واضح. لكن لو قلت قام زيد وعمرا، قام زيد وعمرا، يجب النصب أو يعني يجوز النصب ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الفعل هذا المتقدم يتأتى من واحد، تقول قام زيد يتأتى من واحد. لكن إذا كان الفعل المتقدم لا يتأتى من واحد وإنما يتأتى من اثنين فصاعدا، فلا يجوز النصب ما بعد الواو، فيتعين في الواو أن تكون العطف، يتعين في الواو أن تكون العطف. طيب، هو الاسم الفضلة خرج بذلك العمدة كما سمعت في هذه الأمثلة، تقاتل زيد وعمر وتخاصم زيد وعمر، فهذا عمدة ما هو فضلة، لأن هذا الفعل المتقدم ما يصلح من واحد. طيب، الواقع بعد واو أريد بها الدلالة على المصاحبة، فخرج بقوله الواقع بعد الواو جاء زيد مع عمر، جاء زيد مع عمر، مع أن هذا مع تفيد المصاحبة أليس كذلك؟ لكن هل يقال لما بعدها مفعول معه؟ جاء زيد مع عمر، هل يقال لعمر مفعول معه؟ ما يقال لمفعول معه بالمعنى الاصطلاحي. ليش؟ لأن المفعول معه هو الاسم الواقع بعد واو، هذا وقع بعد معه ولم يقع بعد واو. طيب، أريد بها الدلالة على المصاحبة، هذه الواو لابد أن يقصد بها هذا، الدلالة على المصاحبة. أما إذا قصدت بها التشريك فتقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فهذه الواو ما أريد بها المصاحبة، وإنما أريد بها التشريك في إيش؟ في الحكم المجرد من غير مصاحبة، فهنا لا يصلح النصب إذا أردت التشريك في الحكم، وإنما ينصب الاسم بعد الواو إذا قصد بالواو إيش؟ المصاحبة. فإذا قلت جاء زيد وعمر وقصدت التشريك لا تنصب ما بعد الواو، وإنما تنصبه إذا قلت جاء زيد وعمرا وأردت أنهما جاءا معا في وقت واحد، في وقت واحد جاء زيد وعمرا، فبالنصب نعرف أنك قصدت أنهما جاءا معا في وقت واحد. لكن لو قلت جاء زيد وعمر، إيش الذي نفهم من هذا الكلام؟ هل نفهم مصاحبة أنهما فعلا الفعل في وقت واحد؟ لا، وإنما نفهم التشريك أن زيد وعمر جاءا، لكن هل جاء معا؟ هذا الواو ما تقتضيه واو النسب، واو العطف هذه ما تقتضي هذا. لكن لو قلت جاء زيد وعمرا أنا أفهم مباشرة أنهما جاء في وقت واحد، كيف أفهم هذا؟ من أين؟ من النصب، لأن الواو هذه واو المعية، وواو المعية إيش تقتضي؟ هي واو المعية اسمها تقتضي المصاحبة أنهما فعلا الفعل في وقت واحد. هذا معنى المفعول معه، هو الاسم الفضل الواقع بعد واو أريد بها النص على المعية، أريد بها التنصيص على المعية، فإن لم يقصد بها التنصيص على المعية فليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب. جاء زيد وعمر، هذا ما أريد بها التنصيص على المعية، لو أردت التنصيص على المعية لقلت جاء زيد وعمرا، لكن ما أردت، وإنما أردت التشريك فقط، مجرد التشريك، هل جاء في وقت واحد، هل جاء زيد قبل عمر، هل عمر قبل زيد، هذا ما هو مفهوم لنا من العطف، وإنما نفهمه من المعية، إذا نصبته فهمنا المصاحبة، هذه حقيقته. نرجع إلى أبيات المصنف رحمه الله تعالى، في شيخ في هذا في التعريف الذي ذكر، قال رحمه الله: وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، أي إذا أتيت بالواو وقصدت بها المعية فانصب الاسم الذي بعدها بالشروط التي سمعتها، أنها تسبق بإيش هذه الواو؟ بجملة فعلية أو جملة اسمية، أو جملة اسمية مشتملة على اسم فيه معنى الفعل والحروف. فالجملة الفعلية كما سمعت ذاكرت والمصباحة، والجملة الاسمية المشتملة على اسم فيه معنى الحروف، معنى الفعل وحروفه، فيه معنى الفعل وحروفه، قولك أنا سائر والنيلة، الخشبة، أو زيد مستوٍ والخشبة، زيد مستو الخشبة، الماء مستو والخشبة، فهذا كما ترى مسبوقة بالشروط وتوفر الشروط. لكن لو قلت كل رجل وعمله، هل يصلح النصب؟ كل رجل وعمله، هل يجوز أن نقول كل رجل وعمله أو لا يجوز؟ ليش ما يجوز؟ ما في جملة تقدمت هنا، وإنما مفرد كل رجل، مع أن الواو نتفيد إيش؟ تفيد المصاحبة، أي كل رجل وعمل مقرونان، كل رجل وعمله مقرونان، لكن واو المصاحبة التي ينصب بعد الاسم يشترط فيها أن تكون مسبوقة بجملة، وهذه ما سبقت بجملة وإنما سبقت بمفرد كل رجل وعمله، فيجب هنا الرفع ويكون الخبر محذوف. كل رجل وعمله مقرونان مقترنان، كل مبتدأ كل مضاف وعمل، وكل رجل رجل مضاف إليه وعمله معطوف على إيش؟ على كل، والخبر محذوف. كل رجل وعمله مقرونان مقترنان مصطحبان، يعني كل واحد مع الآخر مصاحبان. فهذه الواو واو المعية لكن لا ينصب ما بعدها، أريد بها التنصيص عن المعية لكن لا يصلح أن ينصب ما بعدها. لماذا؟ لأنها لم تسبق بجملة وإنما سبقت بمفرد، فيشترط فيها أن تسبق بجملة فيها معنى الفعل، أو أن تسبق بجملة فعلية أو اسمية مصطحبة بهذا الاسم الذي أشرنا إليه. قال: وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجبابة، الجبابة المقصود به التلقيح، جاء البرد والتلقيح أي يلقح النخل ويلقح الأشجار إذا جاء البرد، فعند من؟ أو يلقح غصن الأشجار، أما النخل ففي الحر كما هو معلوم تثمر. عند من الإعراب؟ تقول جاء البرد والجبابة. نعم، جاء فعل ماض والبرد فاعل، والجبابة الواو واو المعية، والجبابة مفعول معه منصوب علامة نصب فتح الظاهر على آخره، والألف هذه الإطلاق. أحسنت. واستوت المياه والأخشابة. نعم، فاعل الواو المعية والأخشابة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. والناصب له هو الفعل المتقدم استوت، وليس الواو على الصحيح، إنما الناصب هو ما قبل الواو من فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، وأما الواو ما تعمل شيئا، إنما هي واسطة فقط، أما أنها تعمل النصب لا، فالواو لا تعمل النصب، فالناصب هو ما قبل الواو المعية من فعل أو شبه فعل. وما صنعت يا فتى وسعدا، فالسؤال هنا عن صنعهما معا، أي ما صنعت يا فلان مع سعد، إيش الذي صنعته مع سعد؟ فالسؤال واقع عن صنعه مع سعد وليس عن صنع كل واحد على حدة، اسأله عن صنع سعد وعن صنعه، وإنما السؤال يسأله عن صنعه مع سعد، إيش صنعتم مع سعد؟ وأما إذا أراد أن يسأل عن صنع كل واحد، إيش صنعك وإيش صنع سعد، سيقول وما صنعت يا فتى وسعد، وما صنعت يا فتى وسعد، سيكون سأل عن صنعه وعن صنع من؟ وعن صنع سعد، ما أراد مصاحبة. لكن لما قال وما فعلت يا فتى وسعد، عرفنا أنه سأله عن صنعه مع سعد، إيش صنعت مع سعد، سيجيب كذا وكذا، هذه فائدة المعية. وأما إذا أراد أنه يسأل عن صنع كل واحد على حدة، سيقول له ما صنعت يا فتى وسعد، إيش صنعت وإيش صنع سعد، إيش صنعت وإيش صنع سعد، لأنه سيعيد العامل مع التشريك. فهذا من فائد المعية. وإذا قلت جاء زيد وعمرا، استفدنا أنهما جاء إيش في وقت واحد، وإذا قلت جاء زيد وعمر لم نستفد هذا، وإنما استفدنا مجرد إيش التشريك، ولا ندري من هو الأول، أزيد الأول أم إيش أم المتأخر عمر، أم هم جاء إيش معا، أم عمر متقدم على زيد، ما نفهم هذا من واو العطف، وإنما نفهم هذا من واو المعية، وهذه فائدة المعية. فإذا قصدت المعية نصبته وعرفنا أن هذا الفعل حصل في وقت واحد، واضح؟ وإذا لم تقصد المعية فإنك ترفع ولا نفهم المعية بعد ذلك إلا بقرينة خارجية، أما من سياق الكلام فلا ما نفهم. وهكذا أيضا هذا المثال ما صنعت يا فتى وسعدة، علمنا أن سؤاله عن أي شيء الآن؟ عن صنعه مع سعد، أي صنعت مع سعد يا فلان؟ لكن لو قال وما صنعت يا فتى وسعد، أي سنفهم من هذا الكلام؟ أنه يسأل عن صنعه وعن صنع سعد، وليس يسأل عن صنعهما مع بعض، إيش فعلتم مع بعض؟ لا، وإنما يسأل عن صنع، ما هو صنعك وما هو صنع إيش وما هو صنع سعد، فهذا يفهم من المعية ولا يفهم من العطف. فهذا مهم جدا الدرس، من الدروس المهمة لطالب العلم، لأنه يفرق بين المعاني به. طيب، عندما الإعراب وما صنعت يا فتى وسعد، محمد عندك؟ ما اسم استفهام مفعول به مقدم. نعم. وصنعت فعل وفاعل تفاعل وصنع فعل ماض من على السكون صاند من رفع متحرك. ويا فتى حرف نداء وفتى منادى. النكرة غير مقصودة ومحتمل أنها مقصودة لأنه قال ما صنعت خاطبة وهو معلوم. طيب وسعد واو الواو هنا واو المعية. وسعد مفعول معه منصوب علامة نصبه. ما هو الناصب له؟ آه. نعم الفعل المتقدم قبلها صنع. أحسنت. فقس على هذا تصادف رشدا. نعم. فقس على ما ذكرنا لك من الأمثلة تصادف الرشد إن شاء الله تعالى وتصيب الحق في ذلك. فالحاصل يا أخوان أن المفعول معه من المنصوبات وشرطه أن يكون واقعا بعد واو. أن يكون واقعا بعد واو. وهذه الواو يشترط فيها أن تكون نصا على إيش؟ على المعية. أن تكون نصا في المعية هذه الواو التي وقع بعدها الاسم. ويشترط فيها أيضا أن تكون مسبوقة بجملة فعلية أو جملة اسمية مشتملة على اسم مشتملة على اسم فيه معنى الفعل وحروفه. فيه معنى الفعل وحروفه. أنا مذاكر والمصباح هذه جملة اسمية اشتملت على اسم فيه معنى الفعل والحروف وهو مذاكر. وسيأتي إن شاء الله مزيد غدا إن شاء الله سيأتي مزيد. هذه كالتوطئة لما سيأتي من تقسيماته من حيث وجوب النصب وترجيح النصب وترجيح العطف. إن شاء الله هذا في الغد نتركه إلى الغد إن شاء الله. فهذه حقيقته. هذه دروس سهلة الحمد لله ميسرة على الطالب ولا يستصعب الشخص شيئا يا أخوان بإذن الله يجعله الله سهلا مع الدعاء. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. هذا الحق لا سهل إلا ما سهله الله وإن كنت تراه يسيرا. فإذا لم يسهله الله سبحانه وتعالى يعسر عليك جدا. قال هل يجوز أن يكون مفعول معه زمن كان أقول جاء زيد والصباح؟ لا بأس ما في مانع. جاء زيد والصباح مات زيد وطلوع الشمس أي في هذا الوقت في طلوع الشمس في وقت طلوع الشمس ما فيه مانع. لكن هنا جعل مفعول معه جاء زيد والصباح أي في وقت الصباح مع الصباح جاء زيد جاء مع الصباح. فالظهر أنه ما في مانع أن يكون زمنا. مات زيد وطلوع الشمس مات زيد وشروق الشمس مات زيد والصباح أي مع الصباح مات زيد في وقت الصباح في هذا الزمن هذا جائز ما فيه مانع. قال وغالب الأحوال أن تراه جوابا إن فعلت ما تهواه. هذه موصولة يسأل عنها هل هي موصولة أم نافية؟ موصولة.